بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير. كان حديثنا يدور فيما مضى حول حساب الأعمال في يوم القيامة، وقد تحدثنا ضمن هذا الإطار حول مجموعة من الموضوعات. أما الموضوع الرابع في هذا الإطار فيدور تحت عنوان تشديد الدين في حقوق الآخرين. وفي هذا الموضوع عدة بحوث. البحث الأول، ما هو الحق عندما نقول حقوق الآخرين؟ فماذا نعني في هذا الموضوع بهذه الكلمة؟ الجواب على ذلك، الحق عبارة عن أمر ثابت في الذمة، لا تفرغ الذمة إلا بأداء ذلك الحق. مثلا إذا كان هنالك دائن اقترض مالا من فرد أو من جهة، فهنالك ثلاثة أشياء تتحقق عند عملية الاقتراض. هنالك من له الحق وهو الدائن، وهنالك من عليه الحق وهو المدين والمقترض، وهنالك إضافة فيما بين هذين الطرفين. هذه الإضافة أو هذا الأمر الثابت في الذمة هو الذي يطلق عليه الحق. البحث الثاني، عوامل نشوء الحق. كيف ينشأ الحق؟ وكيف تكون عهدة فرد مشغولة لفرد آخر؟ الجواب على ذلك، هنالك عدة عوامل لنشوء الحق. العامل الأول عامل اليد، في الحديث المروي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. اليد كناية عن الهيمنة. إذا هيمنتم على شيء، استوليتم على شيء يملكه شخص آخر، فتكون ذمتكم مشغولة بأداء هذا الشيء. تمرون في الطريق، هنالك ضالة، مال لا يعرف مالكه. انتم بامكانكم ان تمروا على هذه الضاله مرور الكرام. وفي ذهني انه اكو في الحديث: الشريف لا يلتقط الضاله الا الضال. هذا اللي يلتقط اللقطه هذا ضال في الواقع، لأن يورط نفسه في حق الآخرين. ماكو داعي واحد يورط نفسه في حق الآخرين. فإذا ما التقطت هذه اللقطة، ما وضعتم يدكم عليها، ذمتكم لا تكون مشغولة بشيء. أما بمجرد ما وضعتم يدكم، ذمتكم تكون مشغولة لصاحب هذه اللقطة. ما هي الوظيفة الفقهية مذكورة في كتب الفقه؟ سيارة صديقكم أخذتم مفاتيحها بدون إذنه وبدون رضاه، بمجرد ما استوليتم على هذه السيارة دخلت في ذمتكم. على اليد ما أخذت، يجب عليكم أن تعيدوا العين. السيارة تلفت، سرقت، وانتو ما لكم دور في الاتلاف، ما فرطتوا، ما قصرتوا، وانما حافظتم عليها في نهاية القدرة. ما دامت يدكم وضعت على هذه السيارة دخلت في عهدتكم. يجب ان تعيدوا العين، ما تتمكنون يجب أن تعيدوا المثل. إذا لا يوجد هنالك مثل يجب أن تدفعوا القيمة. إذا لم تكن هنالك قيمة، على ما يقوله الوالد رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية، يجب أن تدفعوا بالقيمة. أربع مراحل: العين، المثل، القيمة، بالقيمة. هذا هو العامل الأول، عامل اليد. العامل الثاني عامل الإتلاف. لا توجد هنالك ملازمة بين العنوانين. قد يكون يد بلا إتلاف، وقد يكون إتلاف بلا يد. هذا كثير ما يتفق في أيام الطفولة. أطفال، الضمان حكم وضعي لا يفرق فيه بين البالغ وغير البالغ، وبين العالم والجاهل، وبين العاقل والمجنون، حكم وضعي عام كثير ما يتفق أنه طفل يأخذ حجر ويرمي به زجاجة الجيران، هذا إتلاف بلاية، ماكو هيمنة على هذه الزجاجة ولكن أكو إتلاف. هذا الطفل ضام، يجب على وليه أن يؤدي من مال الطفل. ما أدى الولي، الطفل عندما يبلغ هذا الشيء ثابت في ذمته في عهدته، لا يقول ذاك الوقت أنا ما كنت بالغ ما كنت أفهم. هذا حكم عام للجميع، هذا ضام. من أتلف مال الغير فهو له ضام. هذا هو العنوان الثاني، العامل الثاني. العامل الثالث من عوامل نشوء الحق أو ثبوت الحق في الذمة، التسبيب. التسبيب يعني أن يقوم الفرد بعمل له مدخلية في التلف. هو لم يتلف، وإنما المتلف شخص آخر، ولكن هذا إلى مدخلية، هذا يطلق عليه التسبيب. مثل إذا واحد في الأرض غير المملوكة التي لا يملكها حفر بئرا، حفر حفرة وتركها، فجاء شخص في الليل في الظلام سقط في هذه الحفرة، جاءت سيارة ووقعت في هذه الحفرة، هذا لم يتلف، ولكن هذا له تسبيب فهو ضام. وهنالك حق يثبت في ذمته. واحد جاء في الطريق العام ورمى قشرا من قشور الفاكهة، فجاء شخص ووضع رجله عليها وزلق، هذا له تسبيب. هنالك طائر في قفص، انت اجيت فتحت باب هذا القفص فطار الطائر فورا او بعد فترة، هذا العمل تسبيب ويوجب حقا في الذمة. إذن العامل الأول اليد، العامل الثاني الإتلاف، العامل الثالث التسبيب، العامل الرابع فعل ما يوجب الدية، موجبات الدية. هذه القضية كثيرا ما يبتلى بها الآباء والأمهات، يضربون الطفل، تشفيا مرة واحد للتأديب، بنية التأديب. بعض الفقهاء مقيدين بالمقدار الذي لا يصل إلى حد وجوب الدية، على التفصيل المذكور في محله في الكتب الفقهية. إلى حق

بعقله الطفولي. الأب ما تحمل، قام وخرج إلى الخارج وذهب وانتحر، انتحر. الأب مات، العائلة تشتتت، والطفل بقي مقطوع اليد إلى آخر حياته. في لحظة واحدة واحد يتحول إلى قاتل. ليش المؤمنون يستعيذون بالله سبحانه وتعالى؟ لأن حقيقة خطأ. في لحظة واحدة، في لحظة غفلة، شايفين هاي السيارات اللي تمشي في الجبال، لحظة السائق يغفل وإذا به سقط في الهاوية وانتهى. لحظة واحدة واحد يتحول إلى جاني، لأن الحرام في متناول اليد، فخطوة تتقدم الحرام عندك. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله رماحكم وأيديكم، بالرمح تاخذ، بإيدك تاخذ، يعني حرام عندك. فالحقيقة الآباء والأمهات جدا يجب أن يواظبوا، لأن القضية قضية خطيرة. إذا لطم الأب أو الأم وجه الطفل فاحمر الوجه، عليه دينار ونصف ذهب، يعني مثقال ونصف شرعي، والمثقال الشرعي 3/4 المثقال الصيرفي. إذا اخضر الوجه 3 دنانير، إذا اسود الوجه 6 دنانير، إذا كان في البدن هذا اللطم أو نحو اللطم فنصف ما ذكر، يعني 3/4 دينار. إذا احمر البدن دينار ونصف ذهب، إذا اخضر 3 دنانير ذهب، إذا اسود. إيش قد الآباء مديونين لأولادهم؟ هذا كله في ذمتهم، دية لازم يدفع. الأمهات شقد مديونات لأولادهم بناتهم، المعلمين والمعلمات بعضهم اللي يضربون أطفالهم بلا مسوغ شرعي، شقد مديونين لهؤلاء. هذا هو العامل الرابع. العامل الخامس من عوامل ثبوت الحق في الذمة العقود، بعته اشتريته. المثمن البضاعة ثبتت في ذمة البايع للمشتري، والثمن ثبت في ذمة المشتري للبايع. النكاح كعقد من العقود، المهر الذي يعين يثبت في ذمة الرجل. العامل السادس من العوامل، وهو عامل يغفل عنه الكثيرون، الجعل الشرعي. الجعل الشرعي يعني شنو؟ يعني الله تعالى هو مالك الملوك، كل ما نملكه هو لله، ونحن أيضا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. المولى، واحد عنده مولى وعبد. قديما كانت قضية الموالي والعبيد، الآن الخدم والمخدوم. تجيبون خادم في بيتكم تقولون اعمل هذا العمل، المبلغ اللي انا اعطيك مقدار منه لك ومقدار منه يجب ان تضعه في الصندوق. اذا هذا الخادم خانكم ووضع كل المال في جيبه، هذا مو خيانة؟ خيانة، نوع من انواع الخيانة، خلاف الاتفاق. الله تعالى طبعا هذا المثال ما ينطبق على ما نحن فيه، لأن إحنا لا نملك العبد، لا نملك الخادم ملكية حقيقية. الله سبحانه وتعالى يملكنا بالملكية الحقيقية الذاتية، مو الملكية الاعتبارية. كل شيء منا لله سبحانه وتعالى. الله الكون مملكة الله، الهواء الذي نستنشقه ملك الله، اليد التي نتعامل بها ملك لله، النقود الموجودة في الخارج كلها ملك لله، الغابات والبحار والأسماك والمحيطات والثروات والمعادن الطبيعية كلها ملك لله. الله قال لنا اعملوا تفضلا من خلال عام كامل، كل ما تعمل فهو لك، كل ما تصرفه في مؤونتك فهو لك، كم تصرف ألوف بمقدار شأنك فهو لك. في نهاية العام إذا تبقى شيء أربعة منه لك وواحد لي، مو ملكك هذا، هذا مو ملكك أصلا، ما دخل في ملكك، هذا من البداية كان ملك لله تعالى. الله تعالى يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء، الغنيمة راجع المعاجم اللغوية والكتب الفقهية كل فائدة مو فقط الغنائم الحربية، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله، اللام في اللغة العربية لماذا؟ تمليك، هذا مال الله مو مالك، الله لم يملك هذا، فأنا لله إلى بقية الأرباب الذين يشتركون في هذه 20%، هذا مو ملكك. فهذا الرجل الذي يضع هاي 20% في جيبه ولا يعطيها لله ولأربابها، هذا خائن، هذا نوع من الخيانة ونوع من السرقة، تعدي على حق الآخرين. الله ما ملكه، هاي الآية القرآنية، فأنا لله مو مال، واللام للملك على قول ابن مالك، ظاهرها الملك. هذا حق، شيء ثابت في ذمته للآخرين. هذه 6 عوامل من عوامل نشوء الحق في الذمة، وهنالك عوامل أخرى نتركها. عامل اليد، عامل الإتلاف، عامل التثبيت، عامل فعل ما يوجب الدية، العقود، الجعل الشرعي. المبحث الثالث، هنالك صنف آخر من الحقوق، هذه الحقوق التي ذكرناها تمثل الحقوق المادية، هنالك نوع آخر من الحقوق يمكن أن نطلق عليها الحقوق المعنوية، أشياء تثبت في الذمة مو مادية. وكثير من الأفراد يبتلون بها، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. إذا واحد اغتاب واحد، الغيبة اللي هي فاكهة المجالس في كثير من الأحيان، وجد حق في ذمة هذا المغتاب، يعني المغتيب، للمغتيب إذا صح التعبير، المغتاب بالكسر، يوجد في ذمته حق معنوي تجاه المغتاب بالفتح. التهمة، واحد اتهم واحد، إن الذين يرمون في الآية في سورة النور المؤمنات المحصنات الغافلات، القذف، التهمة، هذا يوجب حقا معنويا في ذمة المتهم للمتهم، ولا بد أن يفرغ ذمته من ذلك. البحث الرابع والأخير: جميع هذه الحقوق، الحقوق المادية مهما كان منشأها، الحقوق المعنوية، الدين يشدد الأمر فيها إلى أبعد الحدود، تشديد أكو. هنالك رواية ينقلها صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه في البحار عن نهج البلاغة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يقول: ألا وإن الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفر، هذا مو قابل للمغفر، وظلم لا يترك، الله لا يدعه، وظلم مغفور لا يصلح. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، قال الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. المشرك مو قابل للمغفر، لماذا؟ ندع التعليل لمكان آخر. وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات، محتمل يعني الذنوب الصغيرة، مرة اتفق له ذنب من الصغائر، مرة مو إصرار، مرة ومرتين وثلاثة. الآن ما هي الصغائر وما هي الكبائر؟ بحثه في الفقه. الله سبحانه وتعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضا، الله لا يتجاوزه. إذا واحد ظلم واحد ظلما ماديا أو معنويا، الآن ما دام في هذه الدنيا ليحاول أن يفرغ ذمته من هذه المظلمة، هناك كلش صعب. القصاص هنالك هناك شديد، ليس هو جرحا بالمدى يعني بالسكاكين، ولا ضربا بالسياط، ولكنه ما يستصغر ذلك مع. هذه رواية. الرواية الأخرى ينقلها عن الكافي رواية جدا مطولة صفحتي أنقل منها مقطع. قال هذه الرواية مروية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم، يقول: فيشرف الله الحكم العدل عليهم في يوم القيامة فيقول: أنا الله لا إله إلا أنا الحكم العدل الذي لا يجور، اليوم أحكم بينكم بعدلي وقسطي، اليوم آخذ للضعيف من القوي بحقه، ولصاحب المظلمة بالمظلمة، بالقصاص من الحسنات والسيئات. ماذا يعطي؟ هناك الدنانير والدراهم بعد ما تفيد. المظلوم تؤخذ من حسناته الظالم وتعطى للمظلوم. وهنالك في رواية رأيتها في بعض الكتب أنه يؤخذ 600 صلاة بدرهم. الدرهم الواحد. إذا انتهت حسنات الظالم يؤخذ من سيئات المظلوم وتوضع في ديوان الظالم، ولا يجوز هذه العقبة اليوم عندي ظالم ولأحد عنده مظلم. ظالم ما يتمكن يعبر من هنا. أيها الخلائق استعدوا للحساب. ولذلك نلاحظ أنه الأولياء المؤمنون حتى المؤمنين العاديين كانت عندهم حساسية جدا شديدة تجاه حقوق الناس، لأنه المظالم الهنات بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى يمكن يستغفر يتدارك الله يغفر له. أما إذا واحد في رقبته مظلمة هذه لا تغفر. أذكر لكم نموذجين، نموذج في الحقوق المادية ونموذج في الحقوق المعنوية، حتى تلاحظ الدقة الشديدة التي كانت عند المؤمنين والتي يجب أن نوجدها في أنفسنا. النموذج الأول في الحقوق المادية، الوالد رحمه الله كان يقول: جاءنا مجموعة من العمال، قضية قديمة يمكن قبل 45 عام في كربلاء المشرفة، فكانوا يشتغلون بالبيت. عندما الظهر مثلا عندما كان شغلهم ينتهي كنت أراهم يذهبون إلى كومة الجص مثلا كوم أكو، يقفون عندها ثم يخرجون. هذه الظاهرة لفتت انتباهي أنه شنو معنى هذا العمل، فسألت القيم عليهم أنه ليش يعملون هذا العمل. قال هؤلاء عندما ينقلون الجث مثلا أو الإسمنت أو ما أشبه في العمل من الصبح إلى الظهر إلى آخر الدوام، ذرات من هذا الجوز أو الإسمنت تدخل في داخل ثيابهم، يعني يرفعون ثيابهم. هؤلاء عند الانتهاء من العمل يذهبون إلى تلك الكومة وينفضون ثيابهم هنالك حتى هذه الذرات تبقى لصاحب البيت. الدقة إلى هذا الحد حتى في ذرات من الجوس أو الإسمنت مثلا. هذه كانت حالة في كثير من المتدينين، الدقة حتى إلى هذا الحد. النموذج الثاني نموذج من الحقوق المعنوية. هذه القضية ينقلها أحد تلاميذ صاحب الكفاية. وهو أحد علمائنا الكبار. يقول في يوم من الأيام كنا ندرس عند أستاذنا تلميذ صاحب الكفاية. فذكر فرعا ذكره أستاذه صاحب الكفاية في المباحث الأصولية، ذكر أن أستاذنا صاحب الكفاية ذكر هذا الفرع ثم ناقش هذا الفرع مناقشة علمية وفند رأي أستاذه تفنيدا علميا. ثم قال إنما ذكره أستاذنا لا يعدو وهما من الأوهام أو لا يعدو وهما، يعني اشتبه في طرح هذا التفريع على هذا المبحث. يقول بمجرد ما قال هذه الكلمة إن هذا لا يعدو وهما فجأة سكت، بعدين قال البحث اليوم تعطيه. يقول احنا تعجب. قال نحن الذين لا نحترم كبارنا مثلي أنا في هذا الموقف لسنا جديرين بالتدريس، وأنهيت التدريس والبحث أطلق. قال هذه الكلمة ونزل من المنبر وعلامات الألم بادية على وجهه أنه لماذا عبر المناقشة العلمية ما فيها إشكال، التفنيد العلمي ما بي إشكال، ولكن أن تقول إن هذا وهم هذا ما كان ينبغي، هذا ربما يكون فيه النوع من عدم الاحترام للطرف الآخر. أنتوا إذا تلاحظون كتاب الفرائض الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، تشوفون يناقش الآراء بمنتهى الاحترام، يمكن يفند رأي الطرف الآخر، ما يقبل رأي الطرف، ولكن بمنتهى الاحترام. هذه المراعاة للحقوق المادية والمراعاة للحقوق المعنوية كانت عند المتدينين بكثرة هائلة. هذه القضية نقلتها لبعض الأخوة في إحدى البلاد العربية، كنا واقفين مع بعض رجال الدين ومع أحد التجار، فجاء شخص وقال إن فلانا مات، فقال هذا التاجر لنا اشهدوا علي بأنني مديون لهذا الميت بكذا مقدار. ثم قال هذا الطرف الميت يطلبني هذا المقدار وماكو عليه أي وثيقة، أنا خفت أن الشيطان يقشمرني فيما بعد ويخدعني فلا أؤدي هذا المال إلى صاحبه، جعلتكم شهود حتى الشيطان ما يتمكن يخدعني. نحن يجب علينا أن نتعلم هذا المنهج، منهج الدقة في الحقوق المادية ومنهج الدقة في الحقوق المعنوية. وهنالك رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: واعلموا عباد الله إن الله عز وجل سائلكم عن صغير من عملكم والكبير، حتى العمل الصغير الله سبحانه وتعالى يسأل عنه. الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذه الآية التي تلوناها في بداية الحديث لقمان يخاطب ولده: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.